بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عنوانه غض البصر. عنوان حديثنا اليوم غض البصر، فإن من الفتن التي يواجهها المسلم في هذه الحياة فتنة النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، وهذه فتنة من أضر الفتن على الإنسان في هذه الحياة الدنيا. ولذا فإنه ربما يقول قائل الآن مثلا حدثنا عن شيء آخر أو نحو ذلك، يعني نحن نعرف غض البصر ونحو ذلك. أقول لك هذه من أضر الفتن على المسلم في هذه الحياة الدنيا، صغيرا كان أو كبيرا، لأن البعض يتوهم أن الكلام حول غض البصر ربما يختص بالشباب مثلا أو نحو ذلك، وهذا خطأ. وإلا فهذا الأمر من الفتن التي يتعرض لها الصغير والكبير والضعيف والقوي، وربما كان عاجزا ولكنه يطلق بصره. ولذا فإطلاق البصر فيما حرم الله سبحانه وتعالى ومن أخصه جانب النساء، هذا مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وفتنة إطلاق البصر وخصوصا للنساء، هذه الفتنة ليست مختصة بمجرد النظر للنساء فحسب، بل تتعدى إلى النظر للمجلات والجرائد ووسائل الإعلام وغير ذلك، فضلا عما ابتلي به المسلمون بسبب الأشرار والفجار، نسأل الله أن ينتقم منهم، الذين ملأوا حياة المسلمين بالإعلام الفاجر والعياذ بالله، والإباحيات والفضائيات الإباحية، حسبنا الله ونعم الوكيل. لما منذ كم شهر كده بعض يعني أعضاء مجلس الشعب، لما كان في يعني مجلس الشعب وشكلهم يعني متدينين، فطالب البعض بحجب المواقع الإباحية، حجب المواقع الإباحية عن مصر، حجب المواقع الإباحية عن مصر، مواقع الإنترنت التي دمرت كثيرا من الناس، لا أقول من الشباب بل أقول دمرت كثيرا من الناس صغارا وكبارا. تسمع عن كثير من كبار متزوجين ويرتادون المواقع الإباحية والعياذ بالله. فلما كان هذا الطلب قامت الدنيا ولم تقعد، وانبرى من انبرى بكل فجور. يقول تمنعوا المواقع الإباحية ازاي وكذا وماذا أحسنهم حالا؟ قال: الممنوع مرغوب، ما تمنعوهاش. شوف الفلسفة والعياذ بالله، انتوا هتمنعوها يعني هتخلوهم يعملوا كده اكتر. هذه نظرة الغرب ليست نظرة مسلم. الغرب والعياذ بالله يجعل الإباحية في كل شيء، لأن عندهم فلسفة وهي انه لو هتشبعوا من ذلك هيزهد في ذلك، نعوذ بالله من هذا الفجور، تشبعهم من الزنا وغيره، هم لا يزهدون ولا يزالون إلى يومنا هذا يتهارجون في الطرقات تهارج الحمر والعياذ بالله. وهذا ظهر الآن في بلادنا، بلاد المسلمين عموما، صار الآن شباب المسلمين وفتيات المسلمين يتهارجون تهارج الحمر، وما ميدان التحرير منا ببعيد. ولذا فهذه المواقع الإباحية والمجلات، فضلا عن النظر في الطرقات وغير ذلك مما يطلق فيه بصر الإنسان بالنظر إلى النساء وما حرم الله سبحانه وتعالى، هذه فتنة من أضر الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء والعياذ بالله. وأول فتنة بني إسرائيل بدأت يعني بالنساء، وبنو إسرائيل وما أدراك ما حصل لهم من الغضب من الله تعالى وضرب الذلة والمسكنة والتيه، فضلا عن النصارى مصيرهم يذكر في كتاب الله إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بأنهم هم المغضوب عليهم والضالون والعياذ بالله. كانت أول فتنة ظهرت فيهم هي فتنة النساء، ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من ذلك. ولذا جعل الإسلام في هذا الباب تدابير للوقاية من هذه الفتنة العظيمة، ومن أعظم هذه التدابير الحجاب للمرأة المسلمة، الحجاب للمرأة المسلمة حتى إذا خرجت لا تكون سببا في فتنة الناس. ثم تدابير أخرى كثيرة، ومنها أيضا منع الاختلاط بين الرجال والنساء، ويقصد بالاختلاط أي الاختلاط المحرم، إلا هناك اختلاط جائز أو اختلاط لضرورة، كالاختلاط في مثلا الشوارع، في وسائل المواصلات ونحو ذلك اضطرارا ونحو ذلك، أو الوظائف والأعمال اضطرارا. إنما المقصود منع الاختلاط ما لم يكن له حاجة وضرورة، فمنع الإسلام الاختلاط بين الرجال والنساء، بل منع اختلاط الرجل الحميم للرجل أن يدخل بيته في غير وجوده. قال: إياكم والدخول على النساء. وقال: لا تدخلوا على المغيبات، يعني اللي زوجها مش موجود. وتدابير كثيرة أخرى، ولذلك منها غض البصر، من هذه التدابير غض البصر، أن الإسلام جعل إطلاق البصر حرام، لا يجوز لك أن تطلق بصرك إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه التدابير لو اتبعت لكان في ذلك خير عظيم للمجتمع. ولذا المسلمين الطيبين اللي فرحانين دلوقتي اللي بيعملوا دلوقتي نقول لهم، فضلا عن الدولة القمعية والبوليسية ومش عارف ايه، هم ما لهمش دعوة. كتير من المسلمين بيقول لك احنا ما لناش دعوة، احنا هناكل ونشرب، هم القمعية دي مين اللي هيتقمع؟ اللي هيتقمع الاسلاميين، فاحنا حلوين والحمد لله وبناكل وبنشرب وعايشين. اقول لك ان من اجرم الجرائم التي تحاك في هذه الايام ان العلمانية يطلق لها العنان، يطلق لها العنان، يعني قولوا ما شئتم من الفجور والكفر فأنتم طلقاء في الأرض، افعلوا ما شئتم والعياذ بالله. ولذلك لا تعجب في وسائل الإعلام الآن أن يطالب بتنحية أي مظهر إسلامي من حياة الناس في مصر، وأن ما فيش حاجة اسمها إسلام، وبالفم المليان كده إحنا دولة علمانية. نعوذ بالله من ذلك. نحن مسلمون ندين بالإسلام، كيف نبقى علمانيين؟ لأن هناك توجه لذلك والناس فرحانة، وللأسف الناس بيطبلوا بعضهم وبيرقص للقائد المغوار اللي هيرجع لهم، والعياذ بالله. هذا الانحلال وهذا الضلال وهذا الانحراف عن دين الله سبحانه وتعالى، فضلا عن الظلم والقهر الذي سيطال طائفة من هذا المجتمع، سينال طائفة من هذا المجتمع، والقائد المغوار يجيب لهم اللي ما تجابش، يرجع تاني الإسلاميين يخافوا هو بيصلي في بيتهم مش في المسجد، إنما القسيس يقعد القسيس والمليون قسيس جوه الكنيسة، حد يقول له أنت بتعمل إيه؟ يخزن سلاح جوه الكنيسة، حد يقول له أنت بتعمل إيه؟ إنما يرجع القمع تاني لكل من يقول لا إله إلا الله، حتى ولو كان مخطئا، والناس الطيبة بتهلل وفرحانة ويا قلب الأسد اعمل وسوي، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ولكن سبحان الله العظيم، هذه سنن، ابتداء لابد أن تعرف ذلك، هذه سنن الله عز وجل. يا أخوانا، خلاصة الكلام، اللي عايز يدخل الجنة لابد أن يعرف طبيعة طريق الجنة، لابد أن يعرف طبيعة طريق الجنة. طريق الجنة مش متسفلت وطريق النار متسفلت، يعني تمشي عليه على طول عدل، على النار عدل والعياذ بالله. طريق الجنة لا، كل مصاعب كل متاعب، ولذلك من أراد أن يدخل الجنة لابد أن يتحمل هذه المتاعب. الجنة غالية جدا وتمنها غالي جدا، ولذلك لابد أن تدفع هذا الثمن. أما إن كنت تريد أن تشتري الجنة بالراحة، لا، أنت واهم، وإنت في الحقيقة ظان أنك ستشتري الجنة في نهاية الأمر. نسأل الله العفو والعافية، لعلنا يكون لنا حديث حول ذلك في حديث الجمعة إن شاء الله. فأمر إطلاق البصر إلى النساء، هذا الأمر حرمه الله سبحانه وتعالى، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وأنه من أعظم وأضر الفتن على المسلمين. ولذا فإن المسلم ينبغي عليه أن يتعرف على الأسباب التي تعينه على التغلب على هذه الفتنة، وإلا كثير من الناس يقول لك أنا مش عارف أقيد بصري، أنا في الحقيقة عندي معاناة في مسألة إطلاق البصر. وهذا كثير من الناس يقول، وأنا لا أقول الشباب بل أقول كثير من الناس يقول لك أنا مبتلى، بعض الناس يقول لك أنا مبتلى بعدم غض البصر. نقول ابتداء هذه الدعوة ينبغي عليك أن في الحقيقة تكون صادقا في أن تعالج هذا الأمر، وإلا البعض يقول لك أنا مبتلى بعدم غض البصر وخلاص على كده. طيب أنت إذا جعت، إذا عطشت، ماذا تفعل؟ تذهب تشرب، تذهب تأكل. إذا مرضت ماذا تفعل؟ تذهب تأخذ الدواء. لكن هل يصلح أن يظل مريض يقول والله أنا عيان قوي، كل ما يقابل حد يقول له والله ده أنا عيان قوي ولا يأخذ العلاج؟ ما هذا الحال؟ وما تقديرك لهذا الإنسان؟ هذا إنسان أحمق في الحقيقة، لأنه بيقول أنا مريض قوي قوي وعنده العلاج بجواره، العلاج محطوطة قدام عينيه، والناس يقولون له خذ العلاج طيب عشان تخف عشان تشفى، يقول لهم أيوة أيوة بس أنا عيان قوي. هذا حال كثير من الناس، يأتيك ويقول لك والله أنا مبتلى بعدم غض النظر، كل ما شوية يقول لك والله أنا مبتلى بعدم غض البصر. طب ما تبحث عن وسائل العلاج لذلك. ولذا فهذه بعض الأسباب المعينة للتغلب على فتنة إطلاق البصر. أولا، استحضار النصوص الواردة في الأمر بغض البصر. استحضر النصوص الواردة في الكتاب والسنة في دين الله التي تأمرك به غض البصر، وأن إطلاق البصر حرام. استحضر هذه النصوص، وإلا الناس في دنياهم لو القانون قال لهم ممنوع تمشي في الشارع الساعة 12 بالليل هيعملوا ايه؟ مش هيروح الشارع 12 بالليل. طب لماذا إذا قال الله ممنوع كذا تقول له أصلا أنا تعبان شوية وخلاص وتمشي؟ ولذلك هذا لا يعظم الله تعالى، اللي هو عارف المحرم أو عارف أن ربنا حرم هذا ويفعله، هذا في الحقيقة لا يعظم ربه سبحانه وتعالى. ولذلك انظر إلى الأمر وعظم الآمر الناهي سبحانه وتعالى. إذا كان الآمر الناهي قال لك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما تصنعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطوة، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فالعينان زناهما النظر، يعني فجور العينين هو إطلاقه النظر، هذا فجور العينين، ولذلك سماه زنا العينين، زنا العينين. زمان كده أنا فاكر من حوالي 20 سنة تقريبا طلع واحد في مقالة، ظل في هذه المقالة يشتم ويسب ويلعن ويقول هؤلاء الجهال، هؤلاء دعاة الظلم والظلامية وكذا ومذا، انظر إلى جهلهم، يقولون العين تزني وزناها النظر، انظر إلى ظلامهم وكذا وكذا. هذا لو أتعب نفسه قليلا واتصل بأي شيخ أزهري وقال له هو في حديث بيقول كده، كان هيقول له أيوة في حديث بيقول كده، العينان تزني وزناهما النظر، واليد تزني وزناها اللمس ونحو ذلك. والمقصود بالزنا هنا ليس الزنا الذي يقام به الحد، إنما المقصود به الفجور، أي فجور العين. من أعظم ما تفعل به العين من الذنب هو النظر إلى المحرم، النظر إلى المحرم، هذا فجور العين. ولذلك لو أن الإنسان اللي هو بيقول والله إذا أنا مبتلى بغدا مغض البصر، وأنا بقوله بكرر كل شوية بعض شبابنا بعض الناس والله أنا مبتلى بمسألة عدم غض البصر، أقول له استحضر هذا، استحضر هذا الكلام من كلام الله ورسوله، قال النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر. تخيل أنت عندما تطلق البصر عينك بتعمل إيه؟ بتزني والعياذ تفجر والعياذ بالله. هل يجوز لك أن تظل تطلق العنان لعينك لتفجر وتظل تسمى بفعلها هذا زانية، عين زانية والعياذ بالله؟ ولذلك فعلى الإنسان أن يستحضر هذه النصوص التي تحرم ذلك. وقدر البصر الذي يحرم على الإنسان هو كل البصر، كل النظر، كل النظر حرام إلى النساء. وليس لك أبدا أن تنظر إلى النساء أبدا. وهنا ربما يقول قائل ماذا عن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك، وقال يا علي الأولى لك والآخرة عليك. فبعض الجهال يقولون لك، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال له الأولى لك، الأولى لك، خلاص أنا هعمل واحدة أولى كده. هذه ليست أولى، هذه أخرى أو أخيرة، ليست أولى. لماذا؟ حاول تفهم وتتفهم معنى الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك. قال علي رضي الله عنه وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك اصرف بصرك. إذن النظرة الأولى هذه تسمى نظرة الإيش؟ الفجأة. النظرة الأولى هذه تسمى نظرة الفجأة. أنا ماشي في الشارع نظري وقع على امرأة، هذه تسمى نظرة الفجأة، هذه التي يعفى عنك فيها، والواجب أن تصرف البصر. إذن لو لم تصرف البصر صارت الأخرى عليك. ولذلك من الجهل بمكان، بل بعضهم والعياذ بالله من المفرطين، وهذا أشر من العصاة، ممن يزعم أنه يفهم في الدين، يقول له يا ولدي الأولى لك، خلص الأولى، خلص الأولى بقى أنت في المدة اللي أنت تراها هي أنها الأولى. نعوذ بالله من الانحراف والضلال والجهل، نعوذ بالله من ذلك. إن الأولى هي نظر الفجأة، نظر يقع على امرأة وأنا ماشي، وده شيء طبيعي جدا. ولذلك لا يجوز النظر للنساء أبدا. هتقول أنت ما النظر الأولى إيه والفجأة إيه؟ نقول لك نظر الفجأة ما تبقاش اسمها النظر إلى النساء، لأنك أصلا ما كنتش قاصد بها النظر إلى النساء، أنت أصلا واقع نظرك، فعندما يقع ماذا تفعل؟ تصرف نظرك. وهذا داء من أسوأ ما يأخذ الشيطان به الناس وخصوصا الشباب إلى معصية الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة، لا تتبع النظرة النظرة، هي نظر الفجأة حصل ما تتبعهوش بقى، خلاص اصرف بصرك اصرف بصرك. ولذلك الشيطان يحب النظرة الثانية، لأن النظرة الثانية هتجيب النظرة الثالثة والرابعة، وهتجيب خواطر القلب، وهتجيب هواجس وغيره وغيره والعياذ بالله. ثانيا استحضار العبد اطلاع الله عليه. الأولانية احنا قلنا انه يستحضر النصوص التي تحرم النظر. ثانيا استحضار العبد اطلاع الله عليه، اطلاع الله عليه، ان يستحضر ان الله مطلع عليه، ان الله مطلع عليه. ولذلك اذا كنت وانت تنظر الى امرأة لا تحل لك، تعلم ان هناك رجل فاضل ينظر اليك، هتنظر؟ مش هتنظر عمرك. يعني لو انت هتيجي تنظر الى امرأة، دعك من الفجار، الفجار اللي هم ينظروا ولا يهمهم ولا شيء، ده فجور والعياذ بالله. إنما لو أن الإنسان جاء ينظر إلى امرأة حرام فعلم أن بجواره رجل صالح، هينظر؟ هيستحي، هيستحي. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. لما يكون في حد صالح تقوم تستحي منه. ولذلك من علامات الخير في بعض الناس حتى وإن كانوا أحيانا يكونون من أهل المعاصي، انك تجد اذا رأى رجلا صالحا يوم يعمل ايه؟ يستحي من فعل المعصية. زي بعض المشاهد من بعض الناس الذين فيهم خير حتى وان كانوا على المعصية، ترى مثلا يدخن السجائر، فاذا رأى رجلا صالحا يأتي يفعل ماذا؟ يوم يدار للسجائر او نحو ذلك. هذا انسان فيه خير لانه استحى من الله في هذه اللحظة. تقول أنت إزاي استحى من الله؟ إزاي ده استحى من الرجل؟ نعم، لأن يهو يعلم أن هذا الرجل رجل بينه وبين الله صلة، فهو استحيا أمام هذا الرجل الصالح أن يعصي الله، فهذا خير. ولذلك من الأخطاء الشنيعة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إن البعض من إخواننا في مثل هذه المواقف لا يحسن التصرف. يعني ترى مثلا يلقى إنسانا من بعيد، وانت رجل مصالح وطيب، فرأك من بعيد هذا الإنسان وهو على معصية، فأحجم عن هذه المعصية، امتنع عنها أو توارى بهذه المعصية، فأنت من حسن الدعوة إلى الله أن تفعل ماذا؟ أن تتغافل. لكن البعض أحيانا من الحمق وسوء التصرف بمكان يقوم يجي يقول له هو أنت لما هتداري يعني السجارة عني، هم ربنا مش شايفك؟ طب خلاص ما نشمي داريها بعد كده. فصار الشر أشر، لا بالعكس، ده أنا أعينه على ذلك ولعله بعد ذلك يمتنع عن ذلك بإذن الله بالكلية لله سبحانه وتعالى خالصة. ولذا فإن من تدابير غض البصر، أي التدابير التي تأخذ بها لغض بصرك، أن تستحضر اطلاع الله عليك، أن ربنا مطلع عليك. أنت بتنظر للحرام زي اللي بيتفرج بقى على مجلات، زي اللي بيتفرج على انترنت ونحو ذلك. استحضر بقى في هذه اللحظة، أو الذي ينظر إلى امرأة في الطريق أو نحو ذلك، استحضر أن نظر الله سبق قبل نظر الناس لك. يعني البعض منا مثلا وهو ماشي في الشارع لو نظر إلى امرأة فاستشعر أن بعض الناس يراه، ماذا سيكون الحال؟ هيخجل، هيخجل جدا، وخصوصا لو كنت أنت رجل سمتك الدين، سمتك الدين. وفي نفس الوقت أنا أقول دي مش معناها أنها كارثة كبيرة، بمعنى أن بعض الناس الطيبين ممكن بيسمعونا برضو في خارج المسجد، ان البعض ممكن يقول طب ما فيش شيخ فلان انا شفته بص على واحد كده خلاص الدنيا انهدمت. ابدا، هو ابتداء بشر، ابتداء بشر، وكل ابن ادم خطاء. ثم مسألة اطلاق البصر او عدم غض البصر، هذه من الافات الخطيرة التي تنتشر في الناس، ومما يدل على ان هذا ذنب ينبغي على الانسان ان يقلع عنه، لكنه ليس هدما. أن الصحابي رضي الله عنه فعل ذلك في حضور النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي رضي الله عنه فعل ذلك في حضور النبي صلى الله عليه وسلم، شاب وصغير ومش ما هوش قادر يطلق يقيد بصر، وكان في موسم الحج، وكان في موسم الحج، وهو الصحابي رضي الله عنه الفضل ابن العباس، الفضل ابن الأخ عبد الله بن عباس، كان أكبر منه بشوية، شاب 18 سنة كده ولا حاجة، وراكب وراء النبي صلى الله عليه وسلم، كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على الدب. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحج بقى كل الناس كل شوية حد يجي يسأله ما حكم كذا ما حكم كذا، قال فجاءت امرأة وضيئة، هو اللي بيحكي الحديث رضي الله عنه، قال فجاءت امرأة وضيئة، وضيئة يعني ايه؟ جميلة وفي يعني بياض في وجهها، فقال انت عجزت على الحاجات دي. قال فجاءت امرأة وضيئة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال فجعلت انظر اليها والنبي صلى الله عليه وسلم يشيح ببصره، انظر يقول فجعلت انظر اليه والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل له ايه؟ ودي وشك كده انظر. انا اقول هذا المثال لماذا؟ لاجل لا اقصد به انه يكون مسوغ للنظر، لا، انا اقصد بمعنى اخر، وخصوصا اذا كان يسمعنا بعض الناس الطيبين في الشوارع الان او في البيوت، انه هذا ليس معناه ايضا هدم هذا الشخص انه ارتكب ذنب او اثم، يقول لك علي ونيس والبلكيمي ومش عارف ايه، هم علي ونيس والبلكيمي دول ملائكة؟ ما هم بشر زي البشر. الم يحدث الزنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليس ماعزا كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ماعز الاسلامي هذا الذي اقيم عليه الحد، اليست المرأة الغامدية تعد صحابية؟ ولذلك لا بد ان يكون في اعتدال في الامور، مش معناها زي ما الجهلة بتوع العلمانية الان في وسائل الاعلام، المسلسلات والافلام والدنيا دلوقتي كلها شتم وسب ولعن وطعن في اي مظهر اسلامي، والناس الطيبة قاعدة في البيوت الله ينور، ايوة كده خلصونا منهم. طب وبعد ما يخلصوك من دول هتروح فين؟ هتروح فين؟ دول لا دين لهم، النخبة دي ولا يزول لا دين عندهم، ده دينهم الإلحاد، دينهم الإلحاد والعياذ بالله، أنهم لا يعبدون أحدا إلا المال والدنيا والعياذ بالله، حتى وإن تلفظوا بأسماء الإسلام. وإلا عبد الله بن أبي بن سلول وغيره وأشكاله، ده كان أحسن حالا من دول، والله العظيم عبد الله بن أبي بن سلول كان أحسن حالا من هؤلاء. عبد الله بن أبي بن سلول كان بيقف في الصف الأولاني، ساعات يعني، ويوم الجمعة عبد الله بن أبي سلول يجي ينظف تحت المنبر كده جنب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكنس الحتة اللي تحت المنبر، ويقف كده قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما يخطب يقول: أيها الناس اسمعوا إلى رسول الله وعوا. يا سلام يا واد يا مؤمن، مع انه هو نفسه يجيب سكينة ويضرب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو والله العظيم احنا مطايلين عبد الله بن أبي بن سلول في وسائل الإعلام ولا في القيادة والعياذ بالله في النخب اللي بيسموها نخب. والله عبد الله بن أبي بن سلول يقف قدام دول يضرب لهم ألف تعظيم سلام، يقول لهم: ده أنا كنت معرفش حاجة، ما بفهمش، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: استحضار العبد اطلاع الله عليه. الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، يعلم حتى مش بصرك اللي انت بتنظر به الآن إلى الحرام، لا، يعلم ما هو أدق من ذلك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تخفي الصدور النظر هذا وأنت تطلقه، القلب شغال معاه والخواطر شغالة، الله يعلم هذه الخواطر مش النظر فقط، ده يعلم ماذا يدور في خلدك الآن وانت بتفكر في اعمل وسوي وكذا ومذا، يعلم ذلك. فاستحضر علم الله عز وجل واطلاعه على بصرك وقلبك في هذا، واعلم انك ستسأل عن ذلك. قال الله عز وجل: ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، اي ستسأل عن هذه الاشياء. وأيضا من التدابير أن يتذكر العبد شهادة العينين عليه يوم القيامة. في كثير ربما غفلان عندي أن تتذكر إذا نظرت إلى الحرام والنساء المحرمات والمجلات وغيره نحو ذلك، أن عينيك هاتين هيطلعوا كده من وشك ويقول لك: في يوم كذا نظرت كذا، في يوم كذا كنت بتتفرج على كذا، في يوم كذا قاعد بتتفرج على الأفلام ولم تستحي حتى من الله، قاعد بتتفرج على التمثيليات والأفلام وبناتك حواليك وولادك قاعدين معاك كمان، أليس هذه من الطامة التي ابتلي بها المسلمون؟ احنا قاعدين بنتكلم على النظر للنساء حرام، النظرة الأولى والثانية حرام، طب ما بالك اللي قاعد بيتفرج على تمثيلية لمدة ساعة، ساعة كاملة، وقد ماتت والعياذ بالله معاني الخوف من هذا النظر، حتى انه يمكث ساعة كاملة عمال يتفرج والناس ينظرون اليه. تخيل انت انسان قاعد ساعة كاملة ينظر الى النساء في التمثيلية وزوجته وعياله قاعدين بيتفرجوا معاه، كل واحد منهم مثاله، نسأل الله العفو والعافية. والله يا اخوانا احنا ما نقصد ان احنا نهين الناس، انما نقصد ان احنا نقول لك: انتبه، انت على خطر شديد جدا. انا بقى قاعد كراجل مسلم اعرف ان النظرة الاولى التي بعد يعني نظرة الفجأة سأسأل عنها يوم القيامة، واقعد قدام التمثيلية اتفرج، ثم بقى الاسوأ انني امت في قلبي وفي قلب اولادي وزوجتي الخوف من الله عز وجل في هذا الامر، بحيث ان كلنا قاعدين بنتفرج على الحرام، البنت تنظر للرجالة وانا انظر للنساء، والزوجة تنظر للرجالة وانا انظر للنساء، خلاص ماتت والعياذ بالله في القلوب هذه المسألة، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك مثال هذا الحال مثال الرجلين الاعورين، عارفين مثال للرجلين الأعورين؟ الرجل الأعور، الرجلين الأعورين، واحد فيهم أعور يمين والآخر أعور إيش؟ شمال. إذا وقف كل منهما يقابل أخاه يرى عور الآخر؟ يرى عور الآخر؟ لا، ما يرهوش. أنت أعور وأنا أعور، يعني واحد أعور يمين والتاني أعور شمال، والاثنين يقف مطابقة أمام بعضهم، يعني استووا في الحال. هل هذا سيرى عور هذا أو الآخر يرى عور؟ أهو ده الحال. أنت هيبقى حالك مع أولادك وزوجتك حال الأعور مع الأعور، والعياذ بالله. كل واحد سكت على إيه؟ على عور الآخر. ولذلك أنت تجرؤ في ساعة أن تقول لبنتك حرام يا بنتي، تجرؤ في ساعة تقول لابنك حرام تنظر إلى النساء حرام؟ هيرد يقول لك إيه؟ من تعور وأنا أعور، من تعور وأنا أعور، خلاص قفل بقى، لأن أنت أعور يمين وأنا أعور شمال، كل واحد فينا مش شايف عور التاني. لا، انظر إلى عورك أولا ثم انظر إلى عور الناس بعد ذلك، نسأل الله العفو والعافية. قال: أن يتذكر العبد شهادة العينين عليه يوم القيامة. عينك دي اللي هيأكلها التراب هتطلع يوم القيامة من وشك وتشهد عليك، زي كل جوارحك عموما هتشهد عليك. قال الله عز وجل: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. تخيل العين دي هتفضح صاحبها يوم القيامة اللي كان مطلقها، وربما بعض الناس فاكر ان محدش شايفه، اللي هو يستخبى كده ويعمل نظر للحرام ونحو ذلك. لا والله، هذه العين ستفضحك يوم القيامة وتقول: في يوم كذا كان بيعمل كذا، في يوم كذا كان بينظر كذا، في يوم كذا ونحو ذلك. وعند ذلك عينك دي تتمنى تعمل فيها انت يوم القيامة بقى، مش كده؟ تتمنى ان انت ما كانتش موجودة وكنت اعمى احسن، صح؟ ده شعور صحيح، ان لو خيرت يوم القيامة ان يرموك في النار ولا كنت في الدنيا اعمى. لا، في الدنيا اعمى ارحم، اهو في الدنيا هقعد لي 60-70 سنة اعمى مش شايف، مش مشكلة، بس اخش الجنة. ساعتها بقى لما عينك تشهد عليك تقول ايه بقى ساعتها انت؟ يا ليتني كنت، ما كانش لي عينين، اهي عينيا دي دلوقتي بقت شاهد علي ضدي. واسمع الى هذا الحديث. فعن انس رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه. بضحك من الحوار اللي أحكيه لكم ده، من مخاطبة العبد ربه. العبد ده الأحمق البعيد الغبي ده، أنا بضحك على حواره مع ربه. قال: يقول هذا العبد يعني: يا رب، ألم تجرني من الظلم؟ مش أنت يا رب ما بتظلمش العبيد؟ ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول الله بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. أنت جايب لي الملائكة تشهد علي، وجايب لي الكتب تشهد علي يا رب؟ لا لا لا، مش أنت لا ترضى الظلم ولا تحب الظلم يا رب؟ بلى. لا، أنا عايز شاهد مني أنا بقى، أنا عايز أشهد على نفسي. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. يعني ما تخافش، ده هيوافق ايه؟ هيوافق هذا اللي انت مش عاجبك الكتاب، اللي انت هتقوله هيطلع هو اللي في الكتاب. قال: فيختم على فيه فيقال لأركانهم انطقي. يعني ايه فيختم على فيه؟ هو كان فاكر الغبي الاحمق ان ربنا سبحانه وتعالى هيقول له: طب خلاص اتفضل، قول تاريخك. فهيعمل ايه؟ يظن انه يقدر ان يكذب على الله سبحانه وتعالى. فعند ذلك يختم على فيه. لا لا لا وقف. احنا هنجيب كله هينطق ما تقلقش، مش فيه الفم هو اللي هيتكلم يقول ايدي عملت ورحت وجيت لا لا كل حاجة هتنطق. قال فيختم على فيه فيقال لأركانه انطقي، يقال لأركانه، أركانه يعني كل جوارحه، كل جوارحه انطقي. قال فتنطق بأعماله، ومن الجوارح دي العين، كله هينطق، العين والسمع وكل حاجة كله هينطق، والإيد والرجل، نسأل الله العفو والعافية، حتى الجلود، الجلود دي هتنطق، الجلود هذه ستنطق، نسأل الله العفو والعافية. قال فتنطق بأعماله. قال ثم يخلى بينه وبين الكلام، وبعدين بعد ما كله نطق اتكلم قول بقى اللي عندك. قال فيقول بعدا لكن وسحقا، فأن كنت أناضل. الله يخرب بيتكم، كأن لسان حاله كده، ده أنا طول عمري عايش عشانكم، عشان أمتع عيني ومتع لساني ومتع وداني ومتع إيدي ومتع رجلي، ده أنا طول عمري عايش عشانكم، تشهدوا علي كده؟ أي نعم، يشهدون عليك يوم القيامة. فعند ذلك يقول بعدا بعدا سحقا سحقا. يعني ايه بعدا بعدا؟ يا ريتني كنت أعمى واطرش وعاجز ومقطوع اليدين، يا ريتني كنت مش حاجة خالص، عشان كل ده شهد علي. ولذا فإن من ما يعين العبد على أن يغض بصره عن الحرام أن يستحضر أن هذا النظر سينطق يوم القيامة وسيشهد عليه يوم القيامة. في يوم كذا قعد يبص على النساء، في يوم كذا قعد يمسك المجلات ويبص عليها، في يوم كذا قعد يتفرج على التمثيليات والأفلام. أنا والله نسأل الله العفو والعافية، المثال بتاع الأفلام والمسلسلات ده أنا والله يعني عندما أتفكر فيه الواحد ينزعج جدا. تخيل أنت في ناس بيتفرج على الأفلام والمسلسلات في اليوم 3-5 ساعات في اليوم، تخيل ده إيه حاله يوم القيامة؟ ده عينيه دي هتقعد تنطق كم ساعة وكم يوم وكم شهر، كل يوم قاعد واخد له فيلمين فيلمين ولا مسلسلين ولا غيره، عينيه دي هتنطق عن كل ده كله. نسأل الله العفو والعافية. رابعا، أن يتذكر العبد منافع وثمرات غض البصر. إنك تستحضر أيضا عندما تطلق بصرك وتغض بعد ذلك تقول آه والله أنا هغض بصري، لأن غض البصر له ثمرات عظيمة ومنافع عظيمة. ما هي؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومن ثمراته أي غض البصر أن في غضه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده. أنك تطيع ربنا حاجة عظيمة جدا. أنا غضيت بصري طاعة لله الآن. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال أيضا أنه يمنع وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه إلى قلبه. النظرة هذه والعياذ بالله بريد الزنا، والنظرة سهم من سهام إبليس. إبليس والعياذ بالله عايز يصيب قلبك، فالنظرة هذه سهم ضربه في قلبك. طيب زود كمان نظرة، زود كمان نظرة، كمان فيلم. أنا لغاية اللحظة دي والله أنا موضوع الفيلم والمسلسل ده ما خطرش في ذهني بالتوسع كده غير دلوقتي. بالفعل أنا والله عمال أفكر كده وعلى حاول أغلبها الخاطرة دي ترجع تاني. اللي بيقعد يتفرج على أفلام ومسلسلات إزاي الأمر ده يوم القيامة هيبقى حاله؟ إذا كان النظرة الواحدة المحرمة سهم من سهام إبليس في قلبه، طب تخيل ده قاعد بيتفرج على مسلسل ولا فيلم، كام سهم اشتغل دلوقتي في قلبك والعياذ، كام سهم اترمى في قلبك والعياذ بالله. اللي اتفرج على مسلسل شهري واللي بيتفرج على المسلسلات السنوية ولا غيره، كام سهم بيترمى في قلبه. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك إذا غض الإنسان بصره منع السهام عن قلبه، لأن السهام دي لما تكثر على القلب، القلب يحصل له إيه؟ هينزف ينزف ينزف ينزف ينزف لغاية ما يجي له وقت يموت، والعياذ بالله يموت، لأنه خلاص وصل إلى درجة الفجور فمات، ما عندوش إحساس، خلاص السهام عمالة عمالة وهو ما عندوش إحساس، لأن المفترض اللي عنده إحساس بيعمل إيه؟ بيحاول إنه من كثرة الألم يتقي سبب الألم. علماء الطب يا أخوانا بيقولوا إن الإنسان لو الجلد بتاعه اللي فوق ده مش موجود ما يحسش بالألم، علشان كده يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يعيد لأهل النار جلودهم، تعاد جلودهم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لأنه من غير جلد إنسان ما يحسش أصلا، ما يحسش، وكأن السهام والعياذ بالله اللي عمالة تترمى في القلب دي وده مش حاسس، ما عندوش أي أسباب للإحساس. نسأل الله العفو والعافية. يقول ابن القيم: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغير موقوف على الخطر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر، يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. هو فرحان بالنظرة دلوقتي عملت له لذة حاجة كده وقتية، لكن لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. نعم. وقال آخر: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر، لا كله أنت قادر عليه، ولا عن بعضه أنت صابر. نسأل الله العفو والعافية. تفسيرها كده في جملة يقول: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا، أرسلت عينيك تبحث، الرائد اللي هو بيتقدم الإيه؟ الناس يعرف الأخبار قبل ما يدخلوا مكان. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، هتوجع قلبك ليه؟ اسمع: رأيت الذي لا كله أنت قادر، يعني ما انتش بتنظر إلى أشياء كثيرة، كلها الأشياء دي ما انتش قادر توصل لها. آسف يعني أستعمل مثال يعني يوضح المعنى أكثر. إذا نظر الرجل إلى زوجة الرجل الآخر، ها طلها بتاعته أبدا. رأيت الذي لا كله أنت قادر، قادر لا أنت، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، ولا عن بعضه أنت صابر. تعمل توجع في قلبك، تمر النساء تتمنى، تنظر للنساء في التمثيليات والأفلام تتمنى، وإلا من مضار هذه والعياذ بالله المناظر إنها حتى بتفسد على الإنسان عيشة، يعني عنده الزوجة مثلا جمالها مستوى مثلا متوسط، يوم ينظر إلى هذه الأخرى فيزدري ما عنده، يعيش مقدر، كل ما ينظر للزوجة اللي عنده شمعنا الناس عندهم كده، والعكس كذلك، هي تنظر للمحرم كذلك وتنظر لزوجها تجد أقل مما ترى، فتتمنى وهو يتمنى يعيش مقدر، والعياذ بالله. ولذلك لا انت اصلا النظر هيفيدك بل هيضرك، ولا انت طايل اللي هو نظرت اليه، لانه شيء ممنوع عنك وعليك. نعم. يقول ابن القيم ايضا انه يورث القلب سرورا، غض البصر يعني غض النظر، يورث القلب سرورا وانشراحا أعظم من اللذة والسرور الحاصل بالنظر. النظر بيوجد عند صاحبه لذة مكذوبة لمدة شيء بسيط كده ولا حاجة، اللي قعد دقيقة، اللي قعد له ساعة، اللي قعد له غيره حسب الفيلم بقى ولا المسلسل ولا المشهد ولا غيره، نظر كده وقتي والعياذ بالله يتلذذ به، لكن أعظم التلذذ هو انشراح القلب، والقلب ينشرح بطاعة الله لما أنا أغض بصر أقول الحمد لله لا أنظر إلى الحرام. القلب بيلقى فيه نور، النور ده بيجد صاحبه أثره انشراح في صدره وقلبه. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. تأمل بعد الآية، قال الله عز وجل: ذلك أزكى لهم. ذلك أزكى لهم، أزكى شيء يبعث على الطهارة كده في القلب والنظافة. ثم بعدما ذكر هذه الآيات تأمل وتدبر أكثر، بعدما ذكر آيات غض البصر، آية غض البصر رقم 30، وبعدين آيات بعدها على طول في النساء: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، الآية 33، وبعدين الآية 35: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، إلى آخر الآية. ضرب الله عز وجل في هذه الآية المثل على قلب عبده المؤمن بهذا المصباح الجميل. فإيه المناسبة؟ العلماء، علماء التفسير يقولون بعدما ذكر غض البصر للمؤمنين والمؤمنات ذكر هذه الآية كأنها إشارة إلى أن قلب المؤمن كلما أطاع الله استنار بطاعته وازداد نورا بطاعته سبحانه وتعالى. خامسا، أي من التدابير الوقائية لغض البصر، الزواج. الزواج قال: وهو من أنفع العلاج وأقواه في معالجة هذا الأمر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. إذن الزواج يعين على غض البصر. لماذا؟ لأن الإنسان إذا جاء ينظر إلى ما حرم الله يقول: أستغفر الله، عندي ما أحل الله، عندي ما أحل الله. ولذا فإن الزواج من أسباب غض البصر. ولذلك والعياذ بالله تجد، والعياذ بالله، يعني هؤلاء الذين يتسمون بالنخب وغيرهم والعياذ بالله، الذين في قلوبهم بغض لكل ما هو دين وإسلام والعياذ بالله، تجد الواحد منهم يصرح ويقول لما يقولوا له: انت حضرتك مش بتتجوز ليه يا وزير الثقافة؟ يرد يقول: الزواج امرأة واحدة والعياذ بالله. ده وزير الثقافة في عهد مبارك يقول الزواج امرأة واحدة. ده كان بقى كان لسه سنة أولى، ده كان لسه سنة أولى. لا، الكاتبة في جريدة المصريون، كاتبة في جريدة المصريون أبوها وزير على فكرة، كتب مقالة أول امبارح بتقول فيها للفريق السيسي: أنت بنعشقك، ولو أنت بس تشاور إحنا ما نغلاش عليه، ولو عايز تقفل أربعة مفيش مشكلة، ولو عايز تاخدنا ملك يمين مفيش أي غضاضة عندنا، ونقول لك يلا بقى نطبق الشريعة طالما أنت إيه الموضوع ده كده. هذه كاتبة صحفية من غير أي حاجة، يعني سواء هتاخدني زوجة هتقفل بي أربعة ماشي، مفيش، مقفل أنت الأربعة، خدني ملك يمين. مفيش ملك يمين اصلا دلوقتي، هي مفيش مشكلة عندها، مفيش ملك يمين، خدني باي طريقة انا بعشقك والعياذ بالله. ودي حرية الايه؟ الفكر والصحافة والبنجان والعياذ بالله، اللي هو بيمهد له الان، والناس قاعدة فرحانة، فرحانة جدا. نسأل الله العفو والعافية. إذا فرح الإنسان بمعصية الله سبحانه وتعالى فهذا نذير شؤم بنزول العقاب. قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ده ممكن العقاب يعم الكل بسبب ذلك. وإن الناس إذا رأوا المنكر وإذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب أليم. ولذا فمن دواعي في الحقيقة تدبر مسألة يعني غض البصر أن يستعين الإنسان على ذلك بشرع الله سبحانه وتعالى، يتزوج إذا كان شابا يتزوج، ولو كان كبيرا يتزوج، لا مانع ولا حرج. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب فهذا خرج مخرج الغالب، لأنه الغالب في من يعاني من إطلاق البصر هو الشباب، ولذلك فهو من التدابير أيضا. ولذا فمن ذلك أيضا الدعاء، أي من التدابير الدعاء. إذا كنت قد ابتليت بإطلاق البصر عليك بالدعاء أيضا، ادعو الله أن يرزقك عافية في بصرك وأن يعافي بصرك من الحرام ونحو ذلك. وإلا سيد الناس وسيد الطائعين وأغض من غض بصره صلوات الله وسلامه عليه كان يدعو ويقول اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني. كان يسأل الله تعالى أن يعافيه من شر هذه الأمور ومنها البصر، فادعو الله تعالى أن يعافيك من شر بصرك. وخذ بهذه الأسباب التي تقدم الكلام عليها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا ويعافي المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.